اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا ولها طريق مشروع نظيف معزز مبجل مكرم، وما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا ولها طريق قذر. قد يتزوج الإنسان امرأة وتحمل هذه المرأة، يفرح الزوج ويفرح الأهل وينتظر هؤلاء جميعا المولود، يعدون له السرير والمهاد، يعدون له كل حاجاته. يأتي المولود، يأتي المهنئون، يقدمون الهدايا، فإذا جاء مولود من طريق غير مشروع، إما أن يوضع في حاوية القمامة، وإما أن يوضع على أبواب البيوت، وإما أن يلقى في الطريق أو في الحديقة، وهذا هو الطريق غير المشروع. بالطريق المشروع تتزوج، فإذا تقدمت السن بالزوجة صارت جدة، أحبها أحفادها، أقبلوا عليها، أكرموها، خدموها، فإذا تقدمت بها السن أيضا صار أولادها شبابا وأحفادها شبابا، وكانت موضع احترام وتقدير وتبجيل وإكرام. فإذا خطت الطريق الزنا في شبابها، ما دام فيها مسحة من جمال أقبل المنحرفون عليها، فلما زوى جمالها أصبحت ملقاة في الطريق. هذا طريق الزواج، وذاك طريق العمل، كسب المال. إما أن تكسبه عن طريق المشروع تسعد به وتحصن نفسك وتكفي عيالك وتتقرب به إلى ربك، وإما أن يؤخذ من طريق غير مشروع فيتلف ويتلف صاحبه. فالله سبحانه وتعالى رسم للإنسان منهجا فيه أوامر وفيه نواهي. مبدئيا هذا المنهج لا يحرم الإنسان شيئا، إلا أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أغلال الشهوات، هذه القيود التي تقيد الإنسان، هذه الشهوات التي تذله وترديه وتهلكه. المنهج الرباني يرسم لك الطريق الصحيح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو أن إنسانا يسكن في بيت قديم وهو صفر اليدين فقير الحال معوز، وتحت هذا البيت كنز عظيم، لو استخرجه لأغناه إلى أولاد أولاده، لكنه لا يدري. إن رأى ورقة فيها إشارة إلى هذا الكنز، أيهما أثمن، هذا الكنز أم تلك الورقة؟ الجواب: تلك الورقة، لأنه لولا هذه الورقة ما عرف الكنز، هو فوق الكنز ولا يدري، لكن هذه الورقة نبهته إلى هذا الكنز فسعد به. كذلك ما قيمة الحكمة؟ الحكمة أثمن من الدنيا بأكملها، لأنه بالحكمة تعرف كيف تعيش في الدنيا، بالحكمة تعرف الله سبحانه وتعالى، بالحكمة تستقيم على أمره، بالحكمة تعرف أثمن ما في الدنيا وهو العمل الصالح، بالحكمة تصل إلى مصدر السعادة، بالحكمة تسعد إلى الأبد. فهل الحكمة أثمن أم هذه الدنيا؟ الحكمة أثمن من الدنيا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وهذا القول يعني نسمعه في كل زمان ومكان، يعني يقول لك أحدهم أدينك يأمرنا ألا نستغل أموالنا؟ تصور أقرض هذا المبلغ وأخذه كما قدمته، أمجنون أنا؟ هذا مال لا بد من استثماره، إن أقرضته فلا بد من أن أخذ عليه فائدة. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هكذا تريد؟ أدينك يريد أن تفرق الأسرة إلى فريقين نساء ورجال يحبون الاختلاط؟ أدينك يأمرك أو يأمرنا أن ندع هذه التقاليد وذاك التراث؟ هذا مورد عظيم. لذلك الكفار هم الكفار في كل زمان ومكان، يرون في الدين قيودا مع أن الدين حدود. يعني إذا كنت تمشي في حقل وقرأت لوحة كتب عليها ممنوع تجاوز هذه اللوحة، فالحقل حقل ألغام، بماذا تحس في نفسك؟ أتحس أن هذه اللوحة فيها تقييد لحريتك؟ أتحس أن هذه اللوحة فيها حد من حركتك؟ أتحس أن هذه اللوحة فيها ظلم لك؟ أم تحس أن هذه اللوحة ضمان لسلامتك وحد لحياة وحد للخطر؟ إن رأيت عمودا كهربائيا عليه توتر عال وكتب عليه خطر الموت، ألا ترى أن هذه اللوحة فيها رحمة لك تنبهك من خطر كبير، من خطر مميت؟ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هؤلاء المتعلقون بالتراث، المتعلقون بالتقاليد، المتعلقون بالعادات ولو أنها غير صحيحة. يعني سمعت أن بعض من الناس إن جاءهم رجل من البادية ليبيعهم صوفا بيعا سلما، يعني مقدما، يشترونه منه بأرخص الأثمان. قال لي أحدهم هكذا ألفنا، هكذا كان آباؤنا وأجدادنا، صوف هذا البدوي ثمنه 100,000 ليرة، تشترونه منه 50,000 ليرة من أجل أنه محتاج لثمن العلف؟ أتستغلون حاجته إلى هذا الحد البشع؟ هذا أشد أنواع الربا. يقول لك هكذا ألفنا، هكذا نفعل، هكذا نشتري الصوف نحن. كل إنسان له عادات وله تقاليد وله أشياء ألفها خلاف الحق منبوذة. يعني من العادات السيئة أن يجلس العريس إلى جانب العروس على منصة مرتفعة وأمامه حشد كبير من النساء المدعوات بأبهى زينة. أأنت مسلم؟ أهذا هو الإسلام؟ يقول لك هكذا العادات، هكذا التقاليد، هكذا نشأنا، هكذا فعل ابن عمي وابن خالتي وصديقي وابن الجيران، إن لم أفعل هذا أتهم بأنني ناقص، تستحي زوجتي بي إن لم أفعل. هذا الذي يتعلق بالتقاليد والعادات والشيء المألوف إن كان مخالفا للحق فليس في قلبه ذرة من إيمان. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الربا محرم، بيع التقسيط إذا كان الثمن قد زاد عن الثمن الذي تبيع فيه البضاعة نقدا فهذا أيضا حرام. يقول لك التاجر: كيف تريدني أن أبيع هذه الحاجة لأجل وأقبض ثمنها كما لو بعتها نقدا؟ أمجنون أنا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أإنك لأنت الحليم الرشيد؟ بعضهم قال: يبدو أن هذا النبي العظيم كان على خلق عظيم، وكل الأنبياء كذلك. هؤلاء سفراء العناية الإلهية، هؤلاء سفراء وحي السماء. الأنبياء قمم في الأخلاق، ولا بد أن يكون النبي هكذا لأنه يمثل الكمال الإلهي. الأنبياء كذلك، وأية قصة وأي خبر وأي كتاب وأي تفسير يقدح في كمالهم أو يجعلهم كعامة الناس أو يجعل همهم النساء، كما قال بنو إسرائيل عن سيدنا داود: أي كتاب أو أي تفسير أو أي قصة أو أي رواية تقدح في كمالهم وتقدح في طهرهم وفي عفافهم وفي إخلاصهم وفي رفعتهم؟ إن هذا افتراء وضلال. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لست حرا أيها الأخ الكريم، هناك علاقات مالية محرمة، علاقة الربا محرمة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. البيع لأجل يجب أن يكون بالسعر الذي تبيع فيه البضاعة نقدا، وإلا وقعت في الحرمة. القرض كذلك يجب أن يكون قرضا خالصا لوجه الله عز وجل. حسم السندات يوقع الإنسان في الربا، أن تقبض مبلغا حالا أقل من قيمته الآجلة، هذا كله محرم. لذلك سيدنا عمر قال: تفقهوا قبل أن تدخلوا الأسواق. مئات العلاقات المشبوهة، مئات العلاقات المحرمة، هذه كلها تتلف المال. إنك لأنت الحليم الرشيد. يبدو أن سيدنا شعيبا كان في نظر قومه وهو كذلك حليما رشيدا، هذا هو المعنى الأول. يعني أنت يا شعيب نعهدك حليما رشيدا، كيف تأمرنا أن نجمد أموالنا ألا نستفيد منها؟ كيف تأمرنا إذا أقرضناها ألا نستفيد من إقراضها؟ كيف تأمرنا أن نبيع شيئا بثمن مؤجل بسعر معجل؟ أإنك لأنت الحليم الرشيد؟ لذلك بعض أوامر الله عز وجل تبدو عند بعض الناس غريبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع شيئا حتى تحوزه إلى رحلك. لا تبع شيئا حتى تحوزه إلى رحلك. هناك نهي نبوي من أن تبيع البضاعة قبل أن تصل إلى مستودعاتك، وإلا وقعت في المضاربة. والمضاربة بيع وهمي من شأنه أن يرفع الأسعار دون أن يستفيد الناس شيئا. المضاربة أن تشتري شيئا تبيعه وتشتريه عشرات المرات وهو أنت ربحت أموالا طائلة، ماذا قدمت لهذا المجتمع؟ هذا الذي صنع بابا قدم خدمة، هذا الذي خاص لك بذلة قدم خدمة، هذا الذي زرع أرضه قدم لك خدمة، هذا الذي قدم لك حاجة من صنعه قدم لك سلعة، أما هذا الذي باع واشترى والبضاعة هي هي، ما الذي أهلك البشرية الآن؟ المضاربات العالمية، كذا مليون طن، كذا ألف طن من البن في مستودعاتها في البرازيل، تباع بالتركسات وتشترى، تباع وتشترى من جهة إلى جهة وهي هي. هؤلاء الذين ربحوا ماذا فعلوا؟ كلفتهم مخابرة برقية تلكس، وجاء الجواب فاشترى، جاءه عرض فباع، والبضاعة في مكانها هي هي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع شيئا حتى تحوزه إلى رحلك. إذا نقلت البضاعة إلى مستودعاتك فأنت جاد في خدمة مجتمعك، إذا طرحت هذه السلعة حللت بها مشكلات الناس، وفرت الحاجات، خفضت الأسعار. أما إذا بعت واشتريت ولم تفعل شيئا، هذا سلوك يسبب متاعب تصيب الناس جميعا. لذلك أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لا يجوز بيع المعدوم. بيت في الهواء تشتريه، من يضمن لك أن تصل البناية إلى الطابق الخامس؟ من يضمن لك؟ دفعت هذا المال وهو عصارة جهدك، ماذا فعل هذا الذي وقعت معه العقد؟ غادر البلاد وبقيت حقوق العباد معلقة. فالبيوع دقيقة جدا. الفقه نهى عن بيع المعدوم، نهى عن بيع الثمر حتى يشتد، نهى عن بيع العنب حتى يسود، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى عن تلقي الركبان. أكثر من 40 أو 50 علاقة في البيع محرمة، هذه كلها تسبب متاعب للمجتمع، منازعات خطيرة. لذلك ينبغي أن تفعل في مالك ما يشاء الله لا ما تشاء أنت. هناك علاقات محرمة، تشتري بيتا، تشتري حصة من بيت وتفرض عليه أجرة وتأخذ منه بعد حين المبلغ ذاته. لو أن هذا البيت أصابه تلف أو وقع تحت تنظيم معين، تقول لا، أنا أطالبك بالمبلغ الذي دفعته ولا أحذف منه شيئا. إذن هذا هو الربا، تحت اسم أجار، دفعت ثمنا وأخذت أجرة والثمن مضمون. ما دام الثمن مضمونا فهذه علاقة ربوية. ودرهم ربا أشد عند الله من 36 زنوة في الإسلام، لأن في الربا يصبح المال دولة بين الأغنياء، الأموال تتجمع بأيد قليلة، يصبح المجتمع طبقتين، طبقة مترفة تحار في صرف المال، وطبقة مدقعة تحار في كسب الرزق عن طريق الربا وعن طريق الفوائد المركبة والبسيطة. هي أن نفعل في أموالنا ما نشاء آية دقيقة جدا. لست حرا في أن تفعل في أموالك ما تشاء أبدا، أنت عبد والعبد مقيد بأمر سيده. هذه العلاقة حرام، هذه تجوز، هذه لا تجوز، هذه العلاقة محقة، هذه مبطلة. إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. الحقيقة المؤمن اقتداء بالنبي العظيم على بينة من ربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، الأمور واضحة جدا، العلاقات واضحة، الحرام واضح بين، الحلال واضح بين، طريق الحق واضح، طريق الباطل واضح، طريق الجنة واضح، طريق جهنم واضح، طريق السعادة مستبين، طريق الشقاء واضح. لذلك تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ نحن على بينة إن شاء الله، ما دام هذا الكتاب بين أظهرنا، ما دمنا نقرأه، ما دمنا نطبقه، فنحن على بينة. وشتان من هو على بينة ومن هو في ضلال مبين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ لا يستوون. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. المفسرون على رأيين في هذه الآية، بعضهم يقول رزقا حسنا يعني أوتيت مالا وفيرا، فإذا كان هذا المعنى إذا افتخر النبي بماله حق لأغنياء العالم اليوم أن يفتخروا أيضا، ونحن لنا كرامتنا عند الله ككرامة شعيب. إذا نسب للأنبياء والصديقين فهو الهدى، النبوة، الحكمة، هذا هو الرزق الحسن. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال بعض العلماء هذا الرزق يعني فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هذا يفعله بعض أغنياء اليوم، قد يقدم لك فاكهة الصيف وأنت في الشتاء، وقد يقدم لك فاكهة الشتاء وأنت في الصيف. إذا هذا رزق حسن؟ لا. هناك ثلاجات، هناك طريقة دقيقة في حفظ الفواكه، فإن كان هذا الرزق الحسن هو هذا لا يرقى إلى مستوى كتاب الله. لكن الرزق الحسن هو الهدى، الحكمة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. التفسير الأوجه ورزقني منه رزقا حسنا، الهدى، النبوة، العلم، الحكمة، الخلق الرفيع، هذا هو الرزق الحسن. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. هذه الآية مهمة جدا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، يعني كيف يستطيع النبي أن يؤثر في أمته إن لم يطبق كلامه؟ ما الذي يضع الدعاة اليوم في موطن ليس فيه يعني تبجيل؟ هو أن الكلام شيء والسلوك شيء آخر. ما يقولونه بألسنتهم لا يطبقونه بأفعالهم. لذلك سيدنا علي كرم الله وجهه قال قوام الدين والدنيا أربعة رجال، قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. دققوا في هذا الكلام. إذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا. ما الذي يزهد الناس في الحق؟ أن الدعاة إليه لا يطبقونه. إن حدثتهم في القيم يقولون هذا كلام مثالي، نريد شيئا واقعيا نعيشه يومنا. لأن الناس تركوا التطبيق فصار التطبيق مثاليا. لكن الأصحاب الكرام حينما طبقوا دينهم جعلوا دينهم واقعيا، ولن تفلح هذه الأمة حتى يكون دينها واقعيا. لا ينبغي أن يبقى الدين في القرآن أو في الكتب أو في الخطب، ينبغي أن ترى الدين في الأسواق، في البيع والشراء، في الأجار والاستئجار، في الوعد، في العهد، هذا بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، في السفر، في الحضر، في نشاط الحياة. يجب أن ترى الدين هنا. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. هذا هو الدين. رأس الدين الورع، الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. إتقان العمل جزء من الدين. يا أصحاب المهم، يا أصحاب الحرف، يا أيها الموظفون، إتقان العمل تلبية المواطن. الصدق، عدم الغش، عدم المواربة، عدم الخداع، هو جوهر الدين. ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. رجل كان يجلس جنب النبي عليه الصلاة والسلام كتفا بكتف، جاءته المنية، طلب قميص رسول الله، قال أعطوه قميصي وما يغني عنه قميصي شيئا. الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي 70 خريفا. ماذا يجدي أن يكون لك مظهر ديني؟ ماذا يجدي أن تتواجد في مجالس العلم ولا تطبق الدين؟ هذه الكثرة الكثيرة، قال عليه الصلاة والسلام، هذه الكثرة الكثيرة من المسلمين في بقاع الأرض 1000 مليون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. يعني إذا كان في أمة الإسلام 12 مسلما صادقا لن يغلبوا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل يصيبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الدنيا أغلى على المسلم من كل شيء. يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. يا عيسى ابن مريم عظ نفسك، فإذا وعظتها فعظ غيرك، وإلا فاستحي مني، فاستحي مني، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. هكذا كان النبي، كان إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يوقظ أهله، كان يكنس بيته ويرفو ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله، وكان في مهنة أهله، كان متواضعا، كان مع أصحابه مرة فقال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال آخر علي سلخها، وقال ثالث وعلي طبخها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. قيل يا رسول الله نكفيك ذلك، قال أعلم ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. حينما كان في بدر أمر كل ثلاثة أصحاب أن يتناوبوا ويتعاقبوا على ناقة واحدة، وقال أنا وعلي وأبو لبابة على ناقة، وهو قائد الجيش وقمة المجتمع الإسلامي. فقال علي رضي الله عنه نكفيك نحن، ابق راكبا يا رسول الله. قال لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. هذا الذي طرحه النبي خلال حياته كان مطبقا له في أعماله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، أريد صلاح الدنيا والآخرة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. فكر في صلاح الدنيا، فكر في تأمين بيت لإنسان مؤمن، فكر في حل مشكلة، فكر في إزالة عقبة، فكر في أن تعيش أنت وإخوانك المؤمنون في حياة منظمة، فكر في تنظيم الحياة، فكر في إعانة اللفان، فكر في الضمان الاجتماعي، فكر في أخيك المسلم. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنت، وإن استقرضك أقرضت، وإن استنصرك نصرت، وإن مرض عدت، وإن مات شيعت، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. هكذا صلاح الدنيا. فكر في مشروع تؤوي به هؤلاء الشباب الذين هم في أمس الحاجة إلى الزواج. والله الذي لا إله إلا هو، تأمين شاب وشابة مسلمين في بيت أفضل عند الله من حجة إلى بيته الحرام. ماذا يفعل هذا الشاب وقد أصبح سعر البيت فوق المعقول؟ كيف يصون نفسه عن الحرام؟ كيف يحصن نفسه؟ فإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنياه، باع نفسه للشيطان، باع نفسه، آمن بالمذاهب الإلحادية من أجل تأمين حاجته. فإذا بخل الغني بماله، الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي، فمن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي، فمن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. إن أريد إلا الإصلاح، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، صلاح الدنيا بالعدل وصلاح الآخرة بالعبادة. يجب أن تكون جنديا للحق، أن تسعى لتوفير الحاجات، أن تسعى لتحقيق الخدمات للناس، أن تسعى لهدايتهم، لصلاحهم، لرشادهم. ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ليس في القرآن الكريم في هذا الموضوع إلا هذه الآية. أي هدف على وجه الأرض لا يحقق إلا إذا سمح الله به. اطمئن، وما توفيقي إلا بالله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وما توفيقي إلا بالله. دخلت الجامعة، لا تقل أنا متفوق، أنا مجموعي كان مرتفعا، أنا أدرك على المدرس بسرعة بالغة، أنا إذا قرأت الكتاب أفهمه سريعا من مرة واحدة. لا تقل هذا، قل وما توفيقي إلا بالله. إذا واحد قال له يا رب علي الجبر وعليك الهندسة، بيظهر هو قوي بالجبر وضعيف بالهندسة، فدعاه في الهندسة فقط فرسب فيهما، فقال يا ربي علي الهندسة وعليك الجبر، يعني الجبر والهندسة عليك. أيام الإنسان بيتفوق بمادة بشوف حاله فيها، بينضرب فيها رأسه. وما توفيقي إلا بالله. بيفتح محل تجاري، بيظن حاله اختار موقع مناسب وبضاعة جيدة، بعد شهر برسم التسليم، كتب وما توفيقي إلا بالله. بيشتري واحد سيارة حتى يشتغل عليها، بيظن أنه مثل الناس كلها، كل يوم في 500 ليرة 300 ليرة، بصير معه حادث بيدفع نص رأس ماله بيدفع تصليح. وما توفيقي إلا بالله. في التجارة، في الزراعة، بيجيب أحسن البذور، بيرش أحسن المبيدات، الأسمدة، بيجي طائف فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، بيكون ضمنها بمئتين ألف ضمنها بعشرة آلاف، سعت المزرعة كلها. بيكون في عنده مثلا حقل أو في عنده بيت زراعي، بيغفل عليه ليلة واحدة بيجي صقيع بروحه كلياته، بيقول لك 50 ألف خسرت، واحد خسر ساعة واحدة 200 ألف ليرة، النبات كله تلف. وما توفيقي إلا بالله. هكذا هذا شعار المؤمن في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الوظيفة، في كل شيء. تمسك جهاز تصلحه وانت معتد بنفسك تخربه، تعلق مع صاحبه بمشكلة، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بتوفق فيه. طبيب نسائي أثناء التوليد بلغ قمة الشهرة، أثناء التوليد قطع الرحم وقطع الأمعاء وكاد يميت المرأة، وبعد حين ماتت أساسا، لولا أنه أخذها وأسعفها لسحبت منه الشهادة. وما توفيقي إلا بالله. يعني كثير الحياة فيها مطبات، فيها مزالق. إياك أن تعتد بنفسك، من اتكل على نفسه أوكله الله إياه. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. هكذا المؤمن. إياك أن تقول أنا من أنت، أنت لا شيء، الله كل شيء. وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. إذا كان الله معك فمن عليك، وإن كان عليك فمن معك. إياك أن تقول أنا، قالها إبليس فأهلكه الله. إياك أن تقول عندي، قالها قارون فأهلكه الله. إياك أن تقول لي، قالها فرعون فأهلكه الله. وقال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني أحيانا الإنسان بيكره رجل دين كاذب، ممكن يكون شخص له زي ديني ونفسه ليست في مستوى مظهره، مظهره لا كمخبره. فإذا كرهت هذا الإنسان الكاذب تكره الدين، هذا غباء بالإنسان، ما دخل الدين في هذا؟ افصل بين هذا الإنسان وبين الدين، الإسلام بريء من هذا، افصل بين الإسلام والمسلمين، افصل بين الإسلام والمسلمين، افصل بين الدين ورجال الدين، افصل بين التدين وبين هذا المتدين، إن لم تفصل تقع في غلط كبير. الدين في عليائه، الدين في السماء، وهذا الذي يدعي الدين في الوحل. لا يمنعنك، لا تجعل هذا حجة في أن تدع الدين كله، هذا غباء في الإنسان. لو أن طالبا في كلية الطب في الصف الرابع على وشك التخرج وزعجه أحد الطلبة، هل يدع الكلية؟ لا، مصيره هنا، مستقبله، مهنته، مكانته، شهادته. هاتوا لي طالبا واحدا في إحدى الكليات بسبب نزاع بينه وبين طالب آخر ترك الجامعة كلها، مستحيل. يقول لك ما دخل فلان، ما لي ولفلان، هنا مستقبلي، هنا نجاحي، هنا شهادتي، هنا حرفتي. لماذا أنت في الدنيا لا تنسحب من الجامعة ولو آلمك أحد أساتذتها؟ وفي الدنيا لخلاف تافه بينك وبين إنسان تترك مجالس العلم؟ قال لي واحد ما عاد تأجيت. ليش؟ قال لي في واحد زعلني من الحاضرين. قلت له وين قاعد؟ قال لي بالجهة الفلانية. قلت له عود الجهة الثانية، أنت جامع كبير ولا تحاكي إطلاقا، تعال حاكيني إلي، شو دخلني أنا بموضوعه؟ خلاص ترك المسجد كله. فالإنسان مفروض فيه يفصل بين خلافاته الشخصية وبين مجلس العلم. هذا لله عز وجل، هذه مائدة الله سبحانه وتعالى. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي في أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحيم بالخلق كافة وودود لمن أحبه، للمؤمنين، لأنه إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. الأب يرحم أولاده جميعا، ولكن قلبه معلق بالابن الأخلاقي، بالابن البار، بالابن المحسن، بالابن المتفوق، قلبه معلق هنا، أما إحسانه للجميع. إن ربي رحيم بالخلق كلهم، لكن ودود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين، لا يحب الكاذبين، لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب المنحرفين، لا يحب المنافقين، لا يحب هؤلاء ولكنه يرحمهم، لأن رحمتي وسعت كل شيء. يعني من باب التقريب، كالأب يطعم كل أولاده وقلبه يحب الابن البار، الأم كذلك ترضى عن فلان بالذات والباقون تسكت عنهم، أما إذا جاءوها تطعمهم تكرمهم ولا تحبهم إلا إذا كانوا في المستوى المطلوب. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. كان جمعنا الراسبين كلهم بشعبة وأدخلنا عليهم أحسن الأساتذة، اسألهم ماذا ما فهمنا عليه شيء، لا يتهمون أنفسهم يتهمون المدرس. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يعني كنا رجمناك إما بالقول أو بالحجارة، لكن رهطك نحسب لهم حسابا. مرة قال لي واحد يعني مدرس وملء السمع والبصر، قال لي والله ماما هيك، قال لي ماما قالت لي صوم. قلت له ما شاء الله حولك، يعني الله عز وجل ما له قيمة عندك، بس أمك قالت لك صوم صمت؟ قال ماما قالت له صوم. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ رهطي يعني قومي أغلى عليكم من الله؟ واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يعني الناس اليوم اتخذوا القرآن مهجورا، يتلونه صباحا ومساء ويستمعون إليه ولكنهم لا يطبقونه، فالهجران هنا هجران التطبيق. كذلك الكافر أو المنافق يعني أوامر الدين لا يعبأ بها، وراء ظهره لا يلقي لها بالا، يستخف بها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، كل إنسان يعمل وفق مكانته، ومكانته يعني مقامه، قد يكون مقامه عالي جدا. امرأة جاءت رجلا أميرا فأمر بإكرامها، فقال له من عنده: يا أيها الأمير إنه كان يرضيها القليل. فقال وهي لا تعرفك، فقال إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. قل كل يعمل على شاكلته. اعملوا على مكانتكم، كل واحد له مكانة، حصل مرتبة يعمل وفقها. إني عامل على مكانتي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صيحة واحدة، إن هي إلا صيحة واحدة. يعني أنت لا تقول مثلا قاتلت النملة، النملة تحتاج وإن كان لا يجوز قتلها، لكن لو أراد إنسان قتل نملة يحتاج إلى ضغطة واحدة انتهى الأمر. إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إن هي إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أثناء البيع والشراء والحركة اليومية وعقد الصفقات، تأتي هذه الصيحة تأخذهم جميعا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والحمد لله رب العالمين. في ملاحظة، يعني أنا منذ سنوات طرحت هذا الموضوع وسأعيد طرحه للحاجة الماسة إليه. أكثر الأغذية المستوردة المعلبات قد تكون من مصادر أوروبية أو أمريكية، هذه يدخل فيها أحيانا شحم الخنزير، فهناك عبارات دققوا في كل شيء تأكلونه. فكلمة لارد حيثما وردت في البسكويت، في الشوكولاتة، في أي غذاء، في المعلبات، في المرتديلا، كلمة لارد تعني دهن الخنزير، لارد. وكلمة شورتينينج تعني دهن حيواني، فإذا كان هذا الطعام من بلد يغلب على أهله أكل لحم الخنزير، أغلب الظن أن هذا الدهن الحيواني هو دهن خنزير. شيء آخر، كلمة بورك تعني لحم الخنزير بالذات، وكلمة هام أيضا تعني لحم الخنزير، وبيكن تعني لحم الخنزير، وسواين تعني حيوان الخنزير نفسه. يعني الإنسان بيدقق. ببعض أنواع المعجنات الأجنبية أيضا يدخلها دهن الخنزير، وبعض أنواع الجيلي، هي المادة الرجراجة الحمراء، هي أساسا مصنوعة من جلود وعظام وحوافر الحيوانات، جلود وعظام وحوافر الحيوانات. فإن كانت من مصدر أوروبي أغلب الظن من جلد الخنزير وعظامه وأظلافه. هذا الكلام أقوله من أجل أن الإنسان المؤمن يجب أن يتأكد من الذي يأكله، يعني أفضل شيء أن تكتفي بالشيء الذي أنت واثق منه 100%. في بعض أنواع معاجين الأسنان أيضا يدخلها دهن الخنزير، في بعض أنواع الصابون أيضا يدخله دهن الخنزير، في بعض أنواع الجبن يدخله دهن الخنزير. يعني أنا أردت من هذه الكلمة أن المسلم لحم الخنزير وشحم الخنزير ودهن الخنزير محرم بنص الكتاب والسنة. فإذا دخل في مصنوعات غذائية قد تكون مهربة أيضا، ها، غير مستوردة، فيجب أن تكون متأكدا هل يجب أن آكلها. الناس يقبلون على كل شيء أجنبي، وهذا من ضعف عقولهم. يعني الإنتاج الصافي الذي أنت متأكد منه أفضل عند الله وعندك من كل هذه الأغذية التي لا تعرفها. لك يا أخي مكتوب عليه هذا لحم ذبح على الطريقة الإسلامية، مكتوب، وقد كتب على بعض علب السردين ذبح على الطريقة الإسلامية. من أجل أن تعرف ماذا تعني هذه الكلمة يكتبونها.